هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم في تاني حلقات برنامج سنوات المجد. أول جهاز راديو بقى اشتريته الأسرة عندنا كان عندي تقريبا 7 سنين، وكنت في السينما وراجع فوجئت إن فيه صوت أم كلثوم منبعث من بيتنا بتغني قصيدة مصر تتحدث عن نفسها: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. كانت أغنية جديدة وقتها وكانت بتبث في الإذاعة المصرية في البرنامج العام، وبصيت لقيت جسمي ده أصابته قشعريرة من صوت أم كلثوم وجلال اللحن اللي وضعه السنباطي وعظمة الكلمات الرائعة. طبعا اتخذت قوي قوي قوي وفرحت جدا جدا جدا بأول راديو عندنا في البيت وصوت أم كلثوم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالم في الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق وزر وهكذا أصبح في بيتنا راديو، وبدأت أديله ودني وأقعد أنا أستفرد بيه كده وأسمع المحطات كلها شرقا وغربا، من أول بغداد شرقا إلى الرباط غربا، وفي الوسط محطة اسمها الشرق الأدنى كانت بتبث من قبرص وبتذيع، كانت أشبه بزي إذاعة الشرق الأوسط كده الحالية. وكان البرامج العظيمة بقى بتاعت جيل الخمسينات العظيم اللي جه بعد جيل الآباء المؤسسين واللي جيلنا احنا اتعلم منهم، سمعنا بقى البرامج العظيمة زي مثلا ساعة لقلبك ومطبات في الهوى وعشرين سؤال وورقة وقلم جرب حظك وعلى الناصية. وكان كل مذيع يقدم حاجة في الإذاعة المصرية يبقى نجم على طول، حتى برنامج حسب التسعيرة جعل من مقدمة محمد سعيد صبري نجما، وأيضا برنامج أوائل الطلبة ودوله حكاية هحكيها لكم، ومسلسلات ألف ليلة وليلة لبابا شارو وأحسن القصص ليوسف الحطاب وسمارة أول مسلسل بوليسي. كل ده كنت بسمعه ومتعلق بيه وحصل عندي شغف بالإذاعة المصرية والبرنامج العام، وهو ما كانش فيه غير البرنامج العام وقتها. يعني برنامج أوائل الطلبة بقى إحنا كمدرسة عمر مكرم الثانوية بدمنهور حيث ولدت وعشت بعتلنا عشان نشارك في مسابقة أوائل الطلبة التي تقيمها الإذاعة المصرية، والمذيع بتاعها عباس أحمد. وعلى فكرة عباس أحمد ده كان مخرج رائع، وعلى فكرة هو اللي أخرج الليلة الكبيرة، واللي ما نعرفوش كلنا إنها بدأت كأوبريت إذاعي قبل ما تتحول إلى مسرح العرايس بعد كده، ودي إخراج عباس أحمد. اللون عالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كبيرة مليين الشوادر يابا من الريف والبنادر دول فلاحين ودول صعيدة دول ملكانات ودول رشيدة بالليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة المهم ان سافرنا في القطر والمدرس كان محتار مين يمثل تخصص ادبي عن المدرسة لان كنت انا وزميل اسمه فرج الفار بنتنافس على هذا التمثيل والفرق بيننا كان بسيط جدا احنا الاتنين كنا متفوقين فعمل تصفية اخيرة في القطر واحنا مسافرين اسكندرية اسئلة معلومات عامة سريعة انا كنت اشطر فيها من فرج فاختارني ورحنا المدرسة وتسجلت الحلقة أوائل الطلبة وذيعت بعد حوالي 3 أسابيع وسمعت عيلة عمر بطيشة ابنها لأول مرة صوته طالع من الراديو من الإذاعة المصرية البرنامج العام العريق وكان حاجة يعني العيلة كلها بتفتخر بيها وتحكي عنها وما يعرفوش إن الابن الصغير ده بعد سنوات هيبقى مذيع ثم سيصبح رئيسا للإذاعة المصرية العريقة الحمد لله نكمل بكرة بإذن الله سنوات المجد سنوات المجد ذكرياتي مع الإذاعة المصرية عمر بطيشة الموسيقى والتوزيع شريف منصور ساعدت في التنفيذ سحر عواد هندسة إذاعية محمود صبري المخرجة أميرة الدسوقي